أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

الذين أخرجوا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم.